بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكبر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له في آخره: فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم: صلاة العصر بغير شك، ورواه أبو داود. وفيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم. قال أبو داود: ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. وفي رواية لأبي داود: كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا. وفي لفظ له قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه الحديث تتعلق بسجود السهو، واولها هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي، وصلاتي العشي هي الظهر والعصر، لان العشي يبدا بالزوال، العشي يبدا بالزوال، فصلى بهم احدى صلاتي العشي. وقد يعني جاء يعني في المتفق عليه، أو يعني أنه أنه حصل أنه عليه الصلاة والسلام حصل منه أنه في هذا الحديث أنه صلى ركعتين ثم سلم وجلس على يعني في مكانه في المسجد. وكان هذا زمن التشريع، وكانوا يعرفون أن الصلاة نقصت، ولكن زمن التشريع يعني يخشون أن يكون نزل وحي وأن الصلاة يعني قصرت، بدل ما تكون أربع صلاة ثنتين، بدل ما تكون أربع صلاة ثنتين. ولهذا ما تكلموا، ولما قام وجلس قال له ذو اليدين: يعني يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. يعني ما دام أنه يعني ما حصل وحي بنسي. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصدق ذو اليدين؟ يعني سألهم، فيعني قالوا نعم، يعني صدق ذو اليدين. فقام وصلى الركعتين وسلم، ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم سلم وبدون تشهد، يعني بعد سجدة السهو، ليس بعد نوع التشهد. وسيأتي أن ذكر التشهد يعني شاذ، وأنه غير محفوظ، ولكن محفوظ هو أنه لم يتشهد، وإنما سجد السجدتين بعد السلام، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. ولما نبهوه قام ودخل في الصلاة، يعني ما كبر، وإنما يعني لأنه كان الصلاة على ما هي عليه متصلة. ومن المعلوم أن الإنسان يعني عندما يصلي ركعة الثانية يعني يقول الله أكبر، فاعتبر هذا التكبير الذي حصل عند الانتهاء من الركعة الثانية، وقام عليه الصلاة والسلام دون أن يكبر، ولأنه يعتبر كأنه في الصلاة. وهذا يدلنا على أنه إذا حصل فاصل يعني يسير، وحصل كلام لمصلحة الصلاة، فإن ذلك لا يؤثر، وأنه لا يؤثر على الصلاة، لأن الرسول عليه السلام تكلم معه وتكلم معه، وقال: أقصر الصلاة أم نسيت؟ وقال يعني أصدق ذي اليدين؟ فصار يعني فصار هذا هذا الكلام وهذه الأشياء لمصلحة الصلاة أنه لا يؤثر. والسجود بعد السلام حصل لكونه صلى الله عليه وسلم سلم في أثناء الصلاة، وهذه زيادة، وأيضا يعني كونه حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه يعني سلم عن نقص، فيكون سجود السهو بعد السلام لهذا ولهذا. نعم. وفي لفظ له في آخره: فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم، لأن بعد سجود السهو لابد من التسليم. نعم. وفي رواية لأبي داود: كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا. وفي لفظ له قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. نعم. بعد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أنه حصل منه أن سلم من 3 ثم قام ودخل بيته، وهذا يشبه حديث ذي اليدين، لأن حديث اليدين يعني سلم من ركعتين ثم أتى بالركعتين، وهذا سلم من 3 ثم دخل منزله فأخبر وجاء وصلى الركعة الباقية وسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. فإذا حديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة يعني مؤداهما واحد، ويعني وشأنهما واحد، وذلك أن حديث أبي هريرة كان فيه نقص ركعتين، وحديث عمران بن حسين فيه نقص ركعة، وكل منهما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل بقية صلاته، وأنه دخل في الصلاة دون أن يكبر، ثم إنه بعد ذلك سلم ثم سجد بعد السلام سجدتين في الحديثين ثم سلم دون أن يتشهد. نعم. وعن عائشة بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم، وقال على شرطهما. وقال البيهقي: تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين. نعم. نعم. عن عمران بن حسين وهو مثل الذي قبله حديث عمران، إلا أن فيه أنه تشهد، وذكر التشهد يعني شاذ، يعني بعد السلام، يعني بعد سجود السهو، لأنه سجد بعد السلام، ثم إنه يعني هنا فيه زيادة تشهد ثم سلم، فالتشهد هذه زيادة منكرة، هذه زيادة شاذة يعني، والحديث يعني بدونها يدل عليه الرواية السابقة، لكن ذكر التشهد يعني لأنه شاذ. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لـ4 كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال: من شك يعني في صلاته يعني فليبني على ما استيقن، يعني اليقين هو الأصغر، المتحقق هو الأصغر، إذا شك أنه صلى 3 أو 4 يعتبرها 3 ثم يكمل الصلاة على هذا، ويسجد قبل السلام وأما ما يتعلق ب يعني ب ما يتعلق بكونه يتحرى الصواب هذا سيأتي. نعم. ولكن الشك الذي ترتب عليه الذي يعني بنى على اليقين وهو العدد الأقل ثم يكمل الصلاة أو يكمل الركعات الباقية فإن هذا يكون السجود قبل السلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، رواه أبو داود بن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي أنه سماها المرغمتين، يعني سماهما أطلق عليهم المرغمتين يعني السجدتين سجدتي السهو. ويعني هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن الحديث الأول الذي قبل هذا الذي قال انه اذا بنى على اليقين ثم سجد سجدتين فانها يعني تكون، فان كان قد اتم فانه كان ان كان صلى خمسا فانها تكون يعني جبرا جبرا للنقص، وان كانت يعني تماما فكانت الاتيان بها ارغاما للشيطان. فالحديث الأول فيه ذكر الأرغام، وهنا قال سماها المرغمتين، يعني معنى ذلك أن الحديث الأول شاهد لهذا، وإن كان هذا الإسناد فيه ضعف، يعني هذا الإسناد الذي فيه المرغمتين ضعف، لكن الحديث الأول يدل عليه. نعم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين، وفي لفظ لمسلم فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. بعد نولة. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين، وفي لفظ لمسلم فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا يعني إذا شك يعني في الزيادة والنقص فإنه يتحرى الصواب، يعني يتحرى الصواب ويبني عليه. فإذا كان يعني سبق مرة أنه يعني إذا كان جزم أو أنه متحقق النقص فإنه يسجد قبل السلام. وأما إذا تحرى الصواب وغلب على ظنه أنه يعني ثنتين أو ثلاثة واعتبرها ثلاث فإنه يعني يسجد ركعتين يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. فيكون معنى هذا أن السجود بعد السلام يكون فيما إذا نقص ركعة أو ركعتين كما في حديث الحديثين الأول والثاني، ويكون أيضا فيما إذا تحرى أو تحرى الصواب وغلب على ظنه يعني الزيادة فإنه يأخذ بالزيادة ويبني عليها ويكون سجوده قبل السلام ويكون سجوده بعد السلام. وأما إذا كان بنى على اليقين وهو العدد أقل فإن سجوده يكون قبل السلام. نعم. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الذي فيه ترك التشهد الأول وترك الجلوس له، لأن يعني التشهد الأول هذا يعني واجب واجب الصلاة، والجلوس له واجب واجب الصلاة، فإذا نسي وقام ودخل في الركعة الثانية فإنه يستمر في صلاته، ولكن يسجد سجدتين قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام، فتكون هذه مثل ما إذا بنى على اليقين، إذا شك وبنى على اليقين وهو الأقل فإنه يسجد قبل السلام. وهذا حصل نقص في الصلاة الذي هو التشهد والجلوس له، فيعني يسجد له ويكون ذلك قبل السلام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه، ولم يقل مسلم بعدما سلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود الذي فيه أنه صلى خمسا، فقيل له يعني في ذلك فيعني سجد بعد السلام. معلوم أن هذا ما يكون فيه سجود إلا بعد السلام، لأن بعدما زاد خامسة وانتهى منها وسلم قالوا أزيد في الصلاة، فيعني فبعد ذلك يعني سجد، فهذا سجود لابد أن يكون بعد السلام، لأنه بعدما صلى خمس وكان زمن التشريع يعني ما كانوا نبهوه، يخشون أنه فرض الصلاة خمس، فعليه الصلاة والسلام لما أخبروه يعني سجد، وهذا السجود لا يمكن لا يكون بعد السلام لأنه صلى خمس ركعات وسلم، فإذا هذا يعني السجود بعد السلام وهو شيء لا بد منه، لأنه ما عرف النقص، ما عرف السهو والغلط إلا بعد السلام. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي إسناد هذا الحديث لا بأس به. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وهذا الحديث يعني ضعيف، ولكن الصحيح الذي سبق أن مر أنه إذا شك في صلاته ويعني غلب على ظنه وتحقق يعني أنه النقص فإنه يسجد قبل السلام، وهذا يقول بعد السلام، يعني من شك يعني لأنه إذا شك يعني فهو إما أن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، وإما أن يبني على غالب الظن فيكون السجود بعد السلام، سجود بعد السلام. أما كونه يعني بمجرد حصول الشك منه أنه يسجد بعد السلام فهذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبق أن مر، وهو أنه إذا تحقق يعني أنه نقص فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل، ويكون سجوده قبل السلام وليس بعد السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.